سيدنا ورسولنا وكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمنت بالله اعتصمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله. قال جابر بن عبد الله. هو وصلنا ولا وصلنا عنده؟ قوله تعالى وكيف تكفرون بعد ست سطور. قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قاله تعالى على جهة التعجب أي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم، يعني على جهة التعجب، هذا يستحيل على الله وهذا لا يجوز في حق الله. التعجب يعني التعجب إذا شيء خفي سببه يتعجب منه، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف قال على جهة التعجب؟ يعني من أسلوب الكلام العربي أن كيف عندما يقول كيف هي للاستفهام، لكن هنا للاستفهام زائد التعجب. هذه طريقة وجهة من جهة كلام العرب، هذا يعني هذا يستعمل الكلام في التعجب. نعم. فقاله تعالى على جهة، يعني المراد في تفهم منه أنه سبحانه وتعالى ينكر، يعني ينكر عليهم، يعني سبحانه وتعالى شلون هيك عم تعمل، شلون هيك يعني. نعم. أي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يعني القرآن وفيكم رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كان بين الأوس والخزرج قتال وشر في الجاهلية فذكروا ما كان بينهم، كانوا من أجل يعني مقود بعير يعني يقع 4-5 قتلى مشان مقود بعير، نسأل الله العافية. نعم. يعني رسل نسميه يعني على 5 ورقات يعني يا 4-5 زين كل واحد ليرة، هذا الجهل. لذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا بسلام، هذا جهل. نعم. فثار بعضهم على بعض بالسجود فذكروا ما كان بينهم. شو ذكروا؟ هذا في الكلام الماضي أمس، يعني عندما اليهودي أثار ما بينهم ذكرهم، فهن ذكروا يعني دفشهم واندفعوا. الأصل واحد دفعك تثبت، ما بتندفع معه، يعني تلقموا حجر وخاصة عدوك هذا. فذكروا ما كان بينهم، يعني ساروا في ركب يعني ما دفعهم إليه الشيطان. وربي قال سبحانه وتعالى، يعني أول شيء نقول هؤلاء الصحابة، وكيف يعني نقول ساروا في طريقة الشيطان؟ لأن الله قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ممكن، لذلك قال تذكروا، لذلك وذكر فيتذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فممكن، وربي قال اتقوا تذكروا فإذا هم مبصرون. فذكرهم عليه الصلاة والسلام فتذكروا فكانوا مبصرين. أما بالأول مسهم شيء من الشيطان، نعم، فذكروا ما كان بينهم، يعني ما كان بينهم من العداوة والقتال، يعني ذكر واحد قاتل أبوه وعم يذكره هلا، واحد قاتل أخوه وعم يذكره هلا، ما عاد يحسن يعني طبيعته يعني. لذلك طفية لغني لا تخوض فيها المسألة، واحد شعلة انت حط عليها شوية يعني شوية تراب شوية مي هلا. نعم، فذكروا ما كان بينهم، وكثير يعني يسأل الله العافية عم يشتغلوا فينا هيك يعني الأعداء هيك يشتغلوا. لذلك بدأ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلح الشأن والأمر، كله يقول لا إله إلا الله ويقتل بعضهم بعضا قتلا ذريعا نسأل الله العافية، كله هدول بيسموا فلان وهدول بيسموا جماعته وكله عم يقول لا إله إلا الله. نعم، أولا ما في علم، ثاني في ما في خلق، لا علم ولا خلق، نسأل الله العفو والعافية. وفي بالعكس في أنا، أي الأنا تقطع، نسأل الله العافية، يعني تقسم الظهور، هي الأنا، لأنا فيها الفنة، وعم شفنا الفنة، لأنا فيها الفنة، يعني بس يقول أنا الواحد يعني تقدم إلى الفنة. نعم، وكل واحد عم يقول أنا، لذلك خلص إذا جهل دعه. نعم، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يعني لا يدع إلا وأن، نسأل الله العافية، يقحم نفسه ويقحم أخاه في الفتنة وبالشر، هي البلية. أخي خلص ما أنت ما بدك سلام، لا بدك تقول هيك هيك، تلون قلولون هيك، بس قلولون فرعون يعني خلاص، يعني تلون قلولون هيك ما علي شيء، لا بده يقسموا أيمان إنك إن هيك تعتقد هيك نعم. كثير لأنه غيرون غيرين على أو غيرون على الدين. نعم، لذلك وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. نعم، فثار بعضهم على بعض بالسيوف. شايف الصحابة شو كانوا يعني، كمان ناخذها أي ومضة ولقطة، الصحابة يعني مو إيه والله وخلص يعني هذا القتال وغيره، لا ما منقرب عليه مثل سياسة الإنجليز، يعني هذا قتل أبدا لا تقول، وهلأ في مؤسسة وعم تدفع يعني آلاف الدولارات يعني لطلاب علم من أجل يعني يسير وانتحال هالسياسة، دخله كان وابني يعني ساهر فيها، عم يحكي له تكلم كلمة هيك قاسية شوي يعني على الكفر وعلى الحق، قال له لا لا لا لا تقول هيك، ما بصير لا تقول هيك، يعني في غاية التلطف، إلى وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف، وبقال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني سيدنا عمر لما انقطع راسه هي هذا حكمة، هي هذا مو سوء خلق، هي اسمها حكمة، هي دائما كل شيء بمحله هو هذا هو الحكمة، فهن لا، لذلك الصحابة يعني دائما جاهزين يعني استنفار 100%، مثل ما نقول جئتنا هلا يعني بياس الميدان الكامل، يعني هيك الزلم يعني هيك سيدنا النبي بده الصحابة كانوا، يعني ذلك اللهم صل عليه اجى لعند رجال ما اجى لعند نسوان، ايه يا حبيبي يا رسول الله وكذا نكتفي بالكلام يعني هو حبيب الله، شو بدك انت، شو بتعمل انت؟ نحن هيك مشان بيض وش منقول حبيبي رسول الله، نحن المنتفعون يعني. اما هو حبيب الله عليه الصلاة والسلام، لذلك بده رجال، بده زلم يعني، رجال الدافع هذا الدين، هيك بده رجال يعني نحمي حقيقتنا يعني، هي يعني هذا حقيقتنا وهذا مبدأنا، هذا بده رجال يدفعوا عنه، ما بده والله يعني إيه الله الله ينصرنا الله. سيدنا النبي دعوته أتكون كلياتكم إيه، وقال له أنت بتبايعوني يعني، وجاب رجال يعني. سيدنا النبي بدعوتين يمون كلياتهم، بس مو هيك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وليش ربي قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدوا وليا ولا نصيرا. سنة الله هيك دائما، مؤمن مع كافر أبدا، كافر مهزوم، هيك الأصل. ما شفناه مهزوم إلا أن عم نأتي بعض. نعم. نعم. لكن هيك الأصل، واعتصموا بحبل الله، لأن رجال على البعض إحنا، لأن أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. إيه عكس الآية، يحكي الحق الإنسان. هلا بيجي واحد بيجي أخوه شبك شو يعني بعمل عليه عضلات، هذا مو هيك الله قال. لذلك هالأمة هالشريحة الله ما بيحبها، لأنه الله قال سبحانه وتعالى من كان خلق هذا الخلق، قال يحبهم ويحبونه. شو علامة يحبهم ويحبونه؟ من شان الله أنا عم يعني عم تنازل له، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون أدون. فالله يكرمنا بربينا بأخلاق القرآن بتربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. فسار بعضهم على بعض بالسيوف، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم دغري يظهر واحد حمل، قال له يا رسول الله حمد آتل صحابي حيث آتل، وما معلوم يعني في حديث يعني في حديث بس لفظه ما لي حامل، انه المؤمنون حديدون يعني احداء امتي، يعني المؤمنون من امتي احداء، يعني عندهم حده، ما بينافي انه يكون في خلق كريم، بس يعني الزايحه ما بيقبل ابدا هيك يعني، شلون هيك يعني تكذب بتلاقي بيغضب دغري. في هذا يعني الحديث جايبه الشيخ ملا علي القاربي، عين العلم زين الحلم. نعم. ايه سيدي. فذكر ذلك له بقى، يعني مو شغله مسحه يعني، الصحابه رجال يعني، العوام انه سمعنا انا من امي يعني. الله يعافيها يعني. النار لهبت والرجال لأبت، النار لهبت يعني إذا هبت تجتاح، والرجال لأب من بيأب يعني بيغضبوا. يا لطيف كمان مثل حكايته، هي تدمير وهي تدمير. يوه يوه شوفوا هلا هيعلو، لا يا النار لهبت والرجال لأبت، هلا تعدي نوع بشي مشكلة. على عكس ما بعرف صديقي لي حموي كان ألماني، واثنين عم يتقاتل ووقع، قلت له ولك ما قتلته لسه ما قتلته ما عادي على زمته هيك. والله لي صديق لما كنا بالجيش على هيك أمه ولو يعني عم يتقاتل واثنين، قال له لسه ما قتلته، أعوذ بالله لا مرأي ولا شو. الله طبعا البعض يعني. نعم. يعني ذلك بيجتمعوا يعني المسلمون ما حدا قدهم يعني، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هيك يعني قلب من قطع من قطع قطع. هذا ليش عم يعادوا هذا الرجل؟ لأنه عم ينادي بالإسلام ما له نقده. بتلاقي عم يسهروا كلهم يصيروا أحباب مع بعضهم، ورغم أنه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بيكرهوا بعض للعمى، بس علينا عم يتأخذ. لذلك ما يقول أنا لك والله الفرج، كنت أقول الفرج قريب بس بشرط ترجعوا للدين. أنا واثق والله من هذا الكلام، لأنه بدأية مش شغل الله بيناته بلحظة، والقلوب بيد الله، بس رجعوا لله. وإن كنا مقصرين يعني ما بكفي رجعة، رجعونا ناخذ نتخذ الأسباب. الله يفهمنا ويسلكنا إن شاء الله على مقتضى ما فهمنا. نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فذهب إليهم. قالوا والله هلا ما لي فاضي، هلا في عندي شغل، هلا أنا فاضي لهم عام بحاله. اللهم صلي وسلم عليك. على شوف يعني كأنه أولاده، يعني كأنه أولاد الصحابة، خاف كثير عليهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لآخذ بحجزكم من هون صنار من النار وتأبون إلا الوقوع فيها. يعني أنا أقول لك كلام أقول لك وزعنا له إيده لسيدنا النبي، هو بشدنا ونحن لك حاجة وزعت له إيده لسيدنا النبي. إني لآخذ بحجزكم من النار وتأبون إلا الوقوع فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دغري مباشرة صلى الله عليه وسلم. ومن رسول الله أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس أن كانت الله يرضى عن سيدنا كان خلقه القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. يعني كل ما بتصير عندك أمامك حادث بدك تكون مصطبق بآية، يعني بهدي رباني نغني. يعني ها يعني أي حادثة بتلاقي موجودة بالقرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هيك الأصل، ما بشوف إلا ردعك يعني هذا الشيء. لذلك فقرأوا ما تيسر من القرآن. ليش؟ يعني دائما حتى نكررها، لأنه ما بتجي من مرة. لما تقول لا إله إلا الله، أي أهم شيء أن يقول لا إله إلا الله. لذلك دائما نكررها لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ليش؟ لا إله إلا الله مشان نكررها حتى ما أنسى، لأنه بيجي الشيطان نسأل الله العافية بساعة الشدة وساعة الفصل يخاف ينسيك ولا إياك ولا بإلك ضد لا إله إلا الله. لذلك بتقولها بدون كلفة، انفعال بتقولها لا إله إلا الله. لذلك اللهم اجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها يا رب. نعم سيدي. فنزلت هذه الآية وكيف تكفرون. نعم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، إلى قوله تعالى الحمد لله. يعني آيات الله فينا ورسول الله فينا، واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني هديه يعني كلامه فينا عليه الصلاة والسلام. بس بقى صايرين يعني عم نحفظه حفظ، بدي أخذ فيه إجازة حافظه. لا، بدك الحقيقة تصطبغ فيه، تصطبغ بكلام الله مو تقرأ كلام الله. مثل واحد يقول لا إله إلا الله ما بكفي، بدك تكون مو من أهل قول لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله. في ناس من قول يعني جماعة قول لا إله إلا الله، واللي بيقول لا إله إلا الله ما بكفي. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يا ربي قال وما هم بمؤمنين. أما بده يكون مصطبق بلا إله إلا الله، مذعن للا إله إلا الله. نعم. فهو فيكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى. شوفها وكيف تكفرون، هنا مو كفر كفر، يعني الكفر مثل الكفار، واللي بيقتل بعض البعض هنن الكفار. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. طيب لا لا لا القتال بس يصير قتال هذا ضرب من أخلاق الكفر. قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. نعم مثل ما عم نشوف مثل ما شفنا يعني. نعم ويدخل في هذه الآية ويدخل في هذه الآية من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن نحن يعني. نعم لأن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته صلى الله عليه وسلم. اي والله واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هون الطرف الثاني كان يبادل الصلح في السنة. كل واحد بده مو الثاني الثاني والأولاني يعني كل واحد يتذكر شو قال له سيدنا محمد شو قال له الله أول شيء سيدنا محمد تتلى عليكم آيات الله أنتوا حافظين هن الاثنين حافظين بس مو هيك الحفظ الثاني بدها محافظة مو بس حفظ. اللهم صل عنده. نعم قال الدجال يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم وهم يشاهدونه ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذي أوتيه فينا أوتيه فينا والقرآن الذي أوتيه فينا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فينا أيوة. وإن لم نشاهده نعم. فقال قتادة ألا ما آمنا به اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الآخرة شفاعته يا رب أبدا. يعني هو إذا رأينا سيدنا النبي قدر أن شفناه يعني نزداد إيمان نزداد إن شاء الله بس يعني كأنه يعني مثل أول يعني أنا إذا رأيت هذا سيدنا النبي كأني يعني كمن حيث الإيمان ما بزداد إيمان يعني لكن يعني بيزداد الإنسان يعني برؤيته عليه الصلاة والسلام. أما أنا مؤمن الأول مؤمن كأبدا كأني أراه والله يعني كأني أرى الله أي والله أبدا يعني كأني يعني أراه سبحانه وتعالى. نعم سيدي. قال قتادة في هذه الآية علمان بينان. نعم علمان بينان ما هي؟ علمان بينان. نعم. كتاب الله ونبي الله. إيه شوف علمان يعني. نعم. فأما نبي الله فقد مضى، وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة، فيه حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته. وكيف بس ما يعني الكلام مشكلة يعني استغفر الله مو مشكلة يعني ممكن يدخل في بعض الناس بإشكال مشان يمروا ويسيروا بدعتهم نسأل الله العافية. يعني ما بدي أقول يعني أكثر من هيك. يعني قال في هذه الآية علمان بينان كتاب الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم، فأما نبي الله فقد مضى وأما كتاب الله فأبقى. دول اللي بسموا حالهم قرآني. شفت أرى شوف شو عم يقول الشيخ القرطبي. كتاب الله بيناتنا، لذلك نحن بنرجع للقرآن ما بقى سنة يعني. فأما نبي الله فقد مضى. شوف إيه مضى الله مصلي عليه، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. يعني إذا أبوك وصاك بشيء أنت وإخواتك، قال لك يا ابني الله يرضى عليك دائما تتحمل إخواتك، تتحملوا بعضكم لبعض، وكتب لكم يعني مثلا أو ما كتب يعني. وفي شيء يعني في مثلا القرآن، خلينا نقول القرآن يعني، إنما المؤمنون إخوة، وأنتوا إخوات فعلا، إخوات بالإيمان وإخوات بالنسب كمان، وأبوكم ألكن هيك. هذا ما منقول يعني إنه أبونا إذا راح يعني كلامه راح خلاص، لا، معناته كلامه موجود بيناتنا. بقول له لأخي إنه هيك أبوك وصى، مو هيك قال لك أبوك، لا، بيقولوا هذا صحيح إذا كنت بتعرف كلام أبوك. أما أبوك شو قال شو بيعرفنا؟ قال له معناته انطار راسك، فت بالحيط معناته، أنت شلون بتصلي وشلون بتزكي وشلون بتحج يا حبيبي، شلون يعني اللي لشو؟ قال له يعني شو معناته أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وين البيان يا ربي؟ قلت لنا لتبين، راح سيدنا النبي أصبح خلاص. منين أنتوا تعلمتوا هذا الشيء؟ عم تناقضوا نفسكم بأنفسكم. منين تعلمتوا الصلاة؟ أنا بتحداك ونهات لنشوف منين تعلمتوا إلا من الحديث والعلماء يعني. لذلك يعني ظاهر العبارة، فأما نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى، لكن كلامه فإنه الحمد لله صلى الله عليه وسلم. وهذا فن في مو موجود إلا عند الأمة المحمدية، فن الجرح والتعديل. يعني فلان الله يرضى عن سيدنا الإمام أحمد مضرب المثل بالورع، بالورع إيه؟ لما بيقولوا فلان بيقول لهم كذوب ارمي به، كذوب يقول له ارمي به، هذا ما بتعرف مغيب، هذا لا، هذا واجب. لذلك كله يرويه عدل ضابط عن مثله هيك. هذا هؤلاء الذين نقول لنا سادة الأمة اللي نقلت لنا الحديث. وإذا واحد يعني جربوا عليه كذبة ما عاد يأخذوا منه، حتى إذا كان تقي وضابط بيقول لك هذا صار ينسى بآخر حياته، ما عاد نأخذ منه. لذلك مضبوط، بقول السنة مضبوطة مثل القرآن، السنة مضبوطة يعني موجودة محفوظة مثل القرآن. ما بقول يعني كل السنة يعني مضبوطة، لا، السنة وأصول السنة مثل القرآن، لأنه ربي سبحانه وتعالى يعني وكلنا للسنة، قد جاءكم من الله نور وكتاب، الكتاب بدون نور ما بينقرا، والنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنت بتشوف 15 من 10 مو 10 من 10، إذا ما في ضوء ما بتشوف. نعم سيدي. وكيف في موضع نص ايوه وفتحت الفاء عند الخليل وسيبويه لالتقاء الساكنين، ساكنين يعني كيف، كيف يعني يقول له كيف، ليش هالحكي، ليش عنه فتحت الفاء يعني. انه هذا التقاء ساكنين، التقاء الساكنين ما بيجوز الاصل، هيك الاصل، فقال كيف. فلذلك فالوقف على المتحرك لحن كالمشي على الساكن، فنقول له كيف، كيف هتقول له كيف، هتقول له كيف. فقال من أجل التخلص من التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين نتخلص فيه بأي حركة، لكن اختير لها الفتح. نعم لكيف، واختير لها الفتح ايه، واختير لها الفتح لان ما قبل الفاء ياء، فتقول ان يجمع بين ياء وكسرة. انت انتين تقال كيف، كيف بكفي كذا الياء بدها يعني كسر، والكسرة كمان لانه الياء بنت الكسرة اي. لذلك كيف. نعم الفتح لخفتها. نعم سيدي. قوله تعالى ومن يعتصم بالله أن يمتنع به ويتمسك بدينه وطاعته. لذلك اعتصمنا بالله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، لا إيمان بالله. ومن يعتصم بالله يعني فقد عصي، فقد هدي. نعم يعني وصل له اللي بده. فقد هدي يعني وصل. هدي شو معنى في الهداية؟ الهداية يعني الإيصال، هذه الهداية. فقال ربي سبحانه وتعالى السيد النبي الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي، وقال له كمان بالذات كمان بآية تانية إنك لا تهدي من أحببت. هذا يعني في دلالة هداية بمعنى الإيصال، وفي هداية بمعنى الدلالة. فبمعنى الإيصال هذه لله فقط، ومن يهدي الله فهو المهتد. بمعنى الدلالة هذه تكون للأنبياء والمؤمنين. انت دله قله، اما هل بيوصله الله. لذلك لما بدك تدل واحد سأل الله الله يهديه حتى يوصل، لانه مو انت اللي بتوصله. الرحمن علم القرآن، اذا ما الله علمه انت ما بتعلم. نعم لذلك الله يعلمنا. نعم فقد هدي بس بده معلم، ما بده معلم. نعم إيه؟ شو منقول يعني كيف في موضع نصب يعني شو كيف شو من عربة اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب يعني تفعلون هذا كيف تفعلون هذا. نعم والأو منقول في موضع تفعلون هالحال كيف تتلبسون بهذه الحال كيف، لأن الحال له على معنى كيف يعني كيف يعني ما هذه الحال التي وقعتم فيها يعني في موضع نصب على الحال كيف. نعم فقد هدي وفق وأرشد إلى صراط الله يوفقنا. نعم إلى صراط مستقيم. نعم ابن جريج يعتصم بالله يؤمن به. أيوة من يعتصم بالله بآمن، شو معنات بآمن؟ يعني مؤمن يعتصم بالله يعني بيصدق الله. ليش ما عم يصدق؟ هو الله صدقني ما عم يصدق والله. نحكي الحق ما عم يصدق الله. يا عم يا آمن مؤمنين اللي عم يصدقوا ما معناك مصدقوا. أنا مصدقوا قال لك أنك كذاب الدعي. حقول لك أنك كذاب. عم تغش هاي ولا لا؟ عم تغشه ولا لا؟ ليش عم تغشه؟ حمع. لأنك مؤمن بالغش بيشتريها، بالغش بيشتريها. أما لو آمنت بأنه الله الرزاق هو اللي بيخليه يشتريها ما كنت غشيته. لذلك معناته ما لك مؤمن. مثل أخلاق اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مو إن الله هو الرزاق. قديش عم تأمن يعني حاول يعني ما صدقت. لذلك يعني الحمد لله الله لا يمتحنا يعني الحمد لله يعني بشكر الله إنه بصدق الله يعني بصدقين الله بصدق الإنسان. لذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لذلك بس قولوا الله لا يمتحننا. الله لا يمتحننا يا رسول الله، يا رب لا تمتحننا. أما صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. سدوا لله من قال لك إيه بفرج عنك، قال لك الله برزقه. إيه والله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل هي بتوكل على الله معناته ما عليه غش. نعم سيدي. لكن أوقات الإنسان ما نقول يعني إنه الله لا يمتحن بيبقى هداك على عم يغش ماشي وهذا مسكين مع دائرة معه بالحكاية مشان سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب مشان يعرف مين المؤمن وهذا بيصدق الله رغم انه الظاهر انه ما تجلى كلام الله عليه لكن الله ما بيستعجل. نعم. وقيل المعنى ومن يعتصم بالله أي يتمسك بحبل الله. أيوة. وهو القرآن. أنا بقول يعني القرآن وحبل الله يعني هو القرآن كأنه من السماء نازل والقرآن من السماء يعني فهذي بيتمسك فيه يعتصم في أمواج. وبيرتفع فوق الناس كلها اللي بيفلتوا بصير بالأرض وبيدوسوا الناس بتدوسوا ثم ردنا وأسفل فلحنا إذا ما بنتمسك بحبل الله المتين بيدوسونا وعم يدوسونا ولا لا والله عم يدوسوا راسنا مو عم يدوسوا على جسمنا عم يدوسونا ولا لا لأنه شعر الحبل لك ارتفع تطروا على راسه هيك طرق واحدة يعني إذا كنت قريب وإذا كنت فوق تضحك عليه ما بيطول أرض بتساوي السماء ما بتساوي ومن يعتصم بالله نعم لذلك الله واعتصم بحبل الله هو والقرآن حبل الله المتين وعتصم طيب يقال أعصم به واعتصم وتمسك واستمسك إذا امتنع به من غيره امتنع به شو امتنع يعني دافع عن نفسه فيه اتخبى وراه ما نقول لازئله امتنع به واعتصمت فلانا هيأت له ما يعتصم به اعتصمت فلانا وكل متمسك بشيء معصم ومعتصم وكل مانع شيئا فهو عاصم يا رب لا عاصم من أمر الله إلا إليه قال لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم ما في حدا يخلصك يا ابني قال سآوي إلى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لذلك يا رب ارحمنا قال الفرزدق أنا ابن العاصمين بني تميم هن اللي يخلصوا الناس يعني نحن يعني جماعة كبار يعني إذا ما أعظم الحدثان نابا وقال النبغة يظل يعني من لا يعني بتمنفخوا يعني العرب بتمنفخوا وإن كان في منهم يبقى صدق لكن بيحطونا شوية فلفل كمان يعني يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد وقال آخر فأشرق فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكل ترك يعني مع أنه هو بيخلص غيره وكل نفسه لغيره وعصمه الطعام منع الجوع منه تقول العرب عصم فلان للطعام يعني مثل هذا يعني بيعصمنا السحور استعينوا على الصيام بأكلة السحور وعلى قيام الليل بقيلولة النهار اللهم صل عليه أي منعه من الجوع فكنوا السويق بأبي عاصم لذلك لا يعمل فكنوا بس التخفيف أفصح من أول ما في عدم الشيخ أحمد طالع لنا كنا زكاة كنوا أقول يعني ليش مشكلها يعني ما في صدر كناه صير يعني كناه قبل الواحد يصير فكنه السويق بأبي عاصم قال أحمد بن يحيى العرب تسمي الخبز عاصما وجامرا وأنت هو السوير. السوير يعني يعني نعم لا هذا حشر هذا يعني تمر بيدوبوا بصير مثل يدوبوا وبي وبيحطوا له يعني مي وبيحطوا له شيء من السمن والطحين مثل يعني حريري ماتوا شيء يعني هذا السويق يعني أكل من الأكلات يعني نعم السويق مو سيدي مثل نحن الأمح نطحنه لما بنطحنه دقيق ايه وبده شو بده قطر بده قطر هن القطر والتمر هذا بيحطوه مع بعض بس بقول لك لي اهل لا يعني لا اصلي ابي ما في قطر بتنتزه اما بيطحنوه يعني بصير يعني مثل ما نقول طحين يعني طحنه ما بكفي بده يكون طحين طحن دقيق يدق يعني نعم وبيحطوا له معه قطر هذا السويق يعني أكل من الأكلات ممكن يكون في استدراك على كلامي يعني أكل من الأكلات نعم هلا نفريك في الأمح بشوي هذا شيء ما له علاقة هذا نعم نعم وأنشد فلا تلوميه ولوم جابرا فجابر كلفني الهوادرا نعم ويسمونه عامرا وأنشد أبو مالك يعتادني بالضهائر يجيء فيلقي رحله عند عامره أبو مالك كنية الجوع شو اسمه الجوع شو زايركن أبو مالك شيء يكون عادي نعم مثل ما بيقولوا لا لا كل شيء في بكنوا العرب أبو حمزة أظن البرغوث أبو حمزة شو كل كثير من الأشياء لها نعم طلعت شيء عندها أيوة كأنه التخفيف مقدم إذا بريد كنوا يعني بدليل اسمه بس هو كناية صار كنوا السويق بأبي عاصم بس كنوا كنته والله كنا خليها كنا ما بدأ تشكيل لأن الكنية شو صدر بأب أو أم واللقب ما دل على مدح أو ذم فهذا فكنوا السويق بأبي عاصم يعني قالوا له أبو فلان السويق أبو عاصم ليش لأنه يعصم من الجوع إذا واحد ما شاء الله كلنا شايف زائركم أبو عاصم يعني كلكم شبعانين لا يا سيدي والله في ناس زائر أبو مالك يعني هدول جوعانين كتير فبدك أبو عاصم ولا أبو مالك لا أبو عاصم والله الناس سوا أكثر واحد دائما بيأكل يعني بيقول له أخي أنت بدك لازم يكون عندك أبو مالك يعني حتى يصلح وضعك واحد ما بيأكل شيء أخي لا بدك أبو عاصم شو اسمه هذا الحكي شو عم تحكو فهم علي لأنه كان بالدرس نعم سيدي هيك شايف صار نصا أي معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مئة المخف الله يتقبل منا يعافينا ويعلمنا ويخلقنا بأخلاق القرآن يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد أنا عم يجيب ابن هذا طالع ساقه سويق طالع بيحكي لنا هذا ما عليك ربي زدني علما جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك العصمة يا رب نسألك العصمة يا رب والهداية والسداد يا رب العالمين. اللهم إن تكلنا إلى أنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف معورة وذنب ولا نثق إلا برحمتك فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أعطنا سؤلنا أرنا عزة الإسلام أرنا عزة الإسلام أرنا عزة الإسلام وتآخي المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن هذا شيء يعني شيء عظيم شيء صعب لكنه عليك يسير يا رب يا رب يا رب يا رب تجعل المسلمين يا رب متحابين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إنك قلت دعوني أستجب لكم. اللهم صل على سيدنا. أنا عم بدي أقول معقول هيك يحبوا بعض يعني لا تمشي مشيت واحد هيك قال لك ما شيء يعني قال ما شايف دب يعني قول السلام عليكم إذا ما يطلع سيدنا وضل هيك عم تطلع